بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. والسقيم هو المريض. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام، حفظنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير، فيه توجيه للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي في صلاته من كان منهم كبير سن أو ضعيف بنية أو سقيما مريضا، يراعي أحوالهم في الصلاة من حيث تخفيف الصلاة مراعاة لحال هؤلاء. ولهذا قال: فليخفف، أي من صلاته، مراعاة لحال هؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. وهذا كله داخل في هذه الترجمة: رحمة المسلمين والشفقة عليهم والعطف عليهم والوفاء بحقوقهم، داخل في هذه الترجمة. ومما ينبه عليه هنا أن التخفيف يكون في ما وافق السنة لا فيما وافق أهواء المصلين. فأحيانا يكون بعض المصلين نشيط وقوي الجسم وصحيح البنية ولا يريد من الإمام أن يطول، وإنما يريد أن يختصر الصلاة اختصارا شديدا، لأنه ليس همه في الصلاة وإنما همه في الدنيا، ويريد أن يتخلص من الصلاة بأسرع فرصة وأقرب وقت. وربما لو أن الأمر بيده لا صلى الفجر ركعة واحدة من استعجاله. فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعد طلبهم مقياسا. ولهذا ضبط المسألة بأن يكون التخفيف في موافق السنة، في موافق السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهديه صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، وهو قدوة عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وهذا الحديث هو داخل فيما سبق: التخفيف على الناس وعدم الحاق المشقة والعنت بهم. وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته ورحمته وحرصه على المؤمنين أنه كان يدع العمل الذي يريد أن يعمله متقربا به إلى الله وهو يحب أن يعمل به، كل ذلك من أجل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يفعل ذلك رأفة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه. الوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير أن يفطر، مثل يصل يوم باليوم الآخر دون أن يفطر بين اليومين، فكانوا يواصلون، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب النهي قالت في الحديث رضي الله عنها رحمة لهم، قالت رضي الله عنها رحمة لهم، فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه، أي بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من القوة والتيسير ما لم يكن لغيره صلوات الله وسلامه عليه. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. والحديث فيه الرحمة بالمؤمنين والشفقة عليهم، وهو مقصود هذه الترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. ومعنى تجوز أي أخفف. والحديث أيضا كسابقه الرحمة والرأفة بالمؤمنين صغارا وكبارا، فكان إذا سمع بكاء الصبي تجوز أي خفف عليه الصلاة والسلام كراهية أن يشق على أمي هذا الصبي، رحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلاة، صلاة الصبح، والمحافظة على حدود الله، وأن من حافظ على حدود الله وفرائض الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يكون حافظا له. ولهذا قال في الحديث فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا فيه أن المحافظين على الصلاة المعتنين بها لهم حق عظيم جدا، لا يتعرض لهم بأذى ولا يتعرض لهم بإساءة ومعادات، بل يعاملون بالمعاملة الطيبة، لأن من يؤذي هؤلاء فإنه يكون معرضا نفسه لهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث وأيضا بالمقابل من تخلى عن هذه الصلاة وضيعها فإنه عرض نفسه للهلاك وعلى كل في الحديث تنبيه على أن المحافظ على الصلاة والمعتني بها والمؤدي لها في أوقاتها جماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى له مزيد حق خاص من الاحترام والإحسان والبعد عن الإساءة، لأن الإساءة إلى مثله ليست كالإساءة إلى أي أحد آخر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.